بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سؤال: ما مثال الأسماء الحسنى من السنة؟ الجواب: مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. قوله صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض. وقوله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه. الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، أنت الباطن فليس دونك شيء. الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقوله صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب. الحديث. وغير ذلك كثير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أن أنهى المؤلف رحمه الله تعالى الإجابة على أمثلة الأسماء الحسنى من كتاب الله جل وعلا، أتبع ذلك بالأسماء الحسنى من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مكملة لما سبق، متممة لما ابتدأ، وهي إشارة إلى أصل أصيل لدى أهل السنة والجماعة، أن عمدتهم ومبنى ما يعتقدون وعليه يعتمدون في كل مسألة، فكيف بأسماء الله جل وعلا وصفاته، هو كتاب الله وسنته، فلا محل للعقول ولا مجال للاجتهاد والآراء ولا للنظر والتشهي وسواه. فقال: ما مثال الأسماء الحسنى من السنة؟ فهو يشير إليك أيها الطالب المعتقد بعقيدة أهل السنة والجماعة أن ما يستقى منه أحكام العقائد وما يتلقى إنما يكون من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيطرح ما سوى ذلك من العقول والمقدمات العقلية والآراء الرجال واجتهادات الأشخاص. ثم ذكر أمثلة فيها نحو ما تقدم من إثبات الأسماء في كتاب الله جل وعلا، فقال: مثل قوله صلى الله عليه وسلم في دعائه الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم. فهنا قال: العظيم الحليم، والعظيم من أسماء الله، جاء في كتاب الله كما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم، وجاء ذلك في غير ما آية من كتاب الله. قال أهل العلم: واسم الله العظيم هو من العظمة، وهو صفة مشبهة، والمقصود والمعنى بذلك هو الذي يعظمه خلقه، هو الذي يعظمه خلقه. وقال بعض أهل العلم أن العظمة ضد الصغر، فكل من سوى الله صغير، والله جل وعلا هو الكبير العظيم. وذكر بعض أهل التفسير في ذلك أن العظمة للمخلوق كل بحسبه، فمنهم من يعظم بمال، ومنهم من يعظم بجاه، منهم من يعظم بنسب، والله جل وعلا يعظم بكل صفات الكمال، التي اختص بها دون من سواه، فكان المعظم بما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى جل وعلا. والحليم قد مر بيان هذا المعنى فيما تقدم من السؤال المتقدم، ذو الأناة الذي يمهل عباده والذي يعفو عنهم ويتجاوز ويصفح والذي يملي للظالم لعله أن يتوب أو أن يستعتب، فإذا أخذه جل وعلا فإنه لا يفلته، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قال: لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. وقد تبين معنا فيما تقدم أيضا اسم الله الكريم وما يحتمله من معنى. ثم قال وقوله صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم، وأيضا مر بنا اسم الله الحي القيوم وأنهما اسم الله الأعظم في أحد أشهر أقوال أهل العلم المحققين، وهما اسمان دالان على الحياة التامة التي تقوم بالله جل وعلا وإقامته لخلقه باسم الله القيوم. واسم الله جل وعلا يا ذا الجلال والإكرام، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وجاء أيضا في غير ما آية أخرى، وجاء في السنة ألض بيا ذا الجلال والإكرام. وذو الجلال هو الذي يجل ويعظم، ومنه اسم الله جل وعلا الجليل الجليل، فهو ذو الجلال الذي جل بكمال أسمائه وصفاته، فلا يأتي إليه نقص ولا يعتريه ضعف ولا تسبق حياته عدم ولا يلحقها فوات. والله جل وعلا الذي كمل في أسمائه وصفاته، وقال يا ذا الجلال والإكرام، والإكرام أيضا إشارة إلى اسم الله الكريم وقد تقدم معنا، ويا بديع السماوات والأرض، وأشرنا إلى اسم الله البديع حينما تكلمنا على اسم الله الخالق البارئ المصور، وقلنا أنها مع اسم الله البديع أربعة أسماء تشترك في معنى وكل أخص من الآخر في وجه. فاسم الله الخالق دال على عموم الخلق وأنه هو الذي يخلق، فلا يخلق أحد سواه. واسم الله جل وعلا البارئ، وهو الذي يقلب الأعراض إلى أجسام من الماء والطين والهواء والنار، فمنها تكون الأجسام ويتكون الخلق، وخلق من مارج من نار، ومر بنا ما يتعلق بذلك. وقلنا أن المصور هو أخص في تشكيل الخلائق إلى صور مختلفة لا تكاد تشتبه من كل وجه، وبينها من الفروقات ما يعرف به الأشخاص أعيان هذا من ذا، ولا تختلف عليهم هذه الصور من عظيم خلق الله جل وعلا. فهذا الوجه الذي في ابن آدم على سبيل المثال، ولا يتكون إلا من أشياء يسيرة: عينان وجبهة وأنف وفم وأعارضين وخدين، ومع ذلك يكون هؤلاء الخلائق وهم أعداد لا حد لها تتجاوز الملايين والمليارات، ولا تكاد ترسم على صورة واحدة. فسبحان الله من خالق بديع، فهو مصور جل وعلا، والبديع قالوا أنه أخص في أنه خلق على غير مثال سابق. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. واسم الله جل وعلا الله تقدم أيضا بيانه، وهو بمعنى المألوه يعني المعبود، وأشرنا إلى تفاصيل كثيرة تتعلق بهذا الاسم، لكن قلنا أن قول بسم الله الباء هنا بمعنى إذا قلت للملك يعني أن تملك الله. لأهل العلم في ذلك قولان مشهوران: أن الباء للاستعانة، يعني أبتدئ مستعينا بذكر اسم الله جل وعلا، وهذا معنى صالح جيد، لكنه ليس بمناسب في حق الله سبحانه. وذلك أن باء الاستعانة غالبا ما تذكر مع أسماء الآلات، فتقول أكتب بالقلم وأقطع بالسكين وأنير بالكشاف أو بالنار أو غير ذلك. نعم، فلأجل ذلك قالوا أن الأولى أن يقال بأن معنى الباء هنا المصاحبة، يعني أبتدئ مستصحبا اسم الله، واسم الله جل وعلا ما استصحب في شيء إلا عمت بركته وظهر خيره وذهب شره، ولذلك قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء. فإذا ذكر اسم الله، إذا استصحب اسم الله جل وعلا ذهبت الشرور وحال بين العبد وبين ما يكون من البليات والضرر. فلذلك قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. واسم الله السميع العليم أيضا جرى بيانها وما اشتملت عليه من المعنى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم عالم الغيب والشهادة، فالله هو العالم، وبينا اسم الله العالم والفرق بين العالم والشهيد والخبير وما اشترك فيه من المعنى، وما اختص كل واحد من هذه الأسماء بخصيصة دون ما سواه، فبعضها يدل على الأمور الباطنة أو الظاهرة، والعالم يشملها جميعا. قال: فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه سبحانه وتعالى، الملك من الملك والسلطان، وهو المتصرف في الأشياء. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. فكان اسم الله الملك الدال على المتصرف في الأشياء الذي بسط سلطانه عليها، فكل من ملك سوى ملك الله جل أو فكل ملك سوى ملك الله جل وعلا فهو زائل، والله جل وعلا مالكه ومالك كل ملك، فلا ملك حق إلا الله سبحانه وتعالى. والحديث: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. مر بنا ذكر هذه الأسماء الأربعة وما فيها من المعاني التي اجتمع فيها ما لله جل وعلا من الإحاطة والملك وسبق الملك في كل شيء وبقائه واستمراره إلى ما لا انتهاء له، والله جل وعلا أحاط بالأفلاك وما فيها، فهو فوق كل فلك وهو محيط بها من بواطنها ودونها، فسبحانه من رب كملت أسماؤه وصفاته. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيام السماوات أو قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. فاسم الله أو فالإشارة إلى أنت نور السماوات، فالنور من أسماء الله عند بعض أهل العلم، كما حكى ذلك ابن تيمية وتبعه ابن القيم رحمه الله تعالى، وقرر ذلك في غير ما موضع، واستشهد على ذلك بعدة أدلة، منها نور على نور، فأخذوا أن الله جل وعلا من أسمائه النور. ومن أهل العلم من قال أن النور صفة من صفات الله جل وعلا وليست اسما من أسمائه، فقول الله سبحانه: الله نور السماوات والأرض أي منورها، فما أضاءت السماوات والأرض إلا بنوره، وأشرقت الأرض بنور ربها، يعني بما أنار به هذه المواضع وهذه المواطن. لكن من أهل العلم منح أنها من أسماء الله جل وعلا، ولها مأخذ يمكن أن يعتبر ويثبت به. ولك الحمد أنت قيام أو قيوم السماوات والأرض، لغتان فيه، وكلهما دالة على المعنى الذي تقدم بيانه وشرحه. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ذكرنا معنى الشهادة وما تدل عليه من الانعقاد واليقين، وأن الشهادة هي ما اجتمع فيه انعقاد القلب ولفظ به اللسان. ولذلك يقول الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله، فلو اعتقد بذلك غير ناطق به لم يدخل في الإسلام، فلا بد من اعتقاد مع نطق. فكان لفظ الشهادة من أخص الألفاظ التي اجتمعت في الإثبات الوحدانية والدخول في عقيدة أهل الإسلام واستقرار ذلك في قلب المكلف وتحصيله لما يكون به استسلامه وانقياده لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله، وما يكون له به النجاة يوم لقاه. بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد، فالأحد أيضا من أسماء الله الدال على الوحدانية، فالله جل وعلا واحد لا شريك له في ذاته ولا في أسمائه ولا صفاته، له الوحدانية وله يتوجه إليه الخلق لا يتوجهون إلى أحد سواه. والصمد أيضا من أسماء الله، ولأهل العلم في معنى الصمد معاني تدور بعضها حول بعض أو كلها مكملة لبعض. فإما أن يقال أن الصمد كما فسره جمع من السلف هو الذي لا جوف له، أو ألا الصمد ذو السؤدد الذي كمل في سؤدده وملكه وجبروته وأسمائه وصفاته، أو الذي صمدت إليه الخلائق في حوائجها. وكل ذلك معنى متقارب، فكونه لا جوف له لأن الجوف دال على الضعف ودخول الهواء وخروجه ونحو ذلك، فلا بد أن يكون ثم ضعف ونقص، فالذي لا جوف له لا يعتريه النقص لكماله جل وعلا. وإذا كان الله كاملا في نفسه كمل في أسمائه وصفاته فإنه هو الذي يحتاج إليه كل مخلوق ضعيف وكل مخلوق محتاج، فهو الذي صمدت إليه الخلائق في حوائجها، ولا تصمد الخلائق إلا لمن كمل له السؤدد وتمت له الصفات، يجيب الخلق إذا دعوه ويعطيهم إذا سألوه ويرحمهم إذا استرحموه، فهو الله سبحانه وتعالى، وذاك اسم الله الصمد. والعجب أننا ربما مرت بنا كثير من هذه الأسماء فتلوناها وأعدناها مرات وكرات، فما تحرك للإنسان قلب ولا خشعت له نفس ولا ذل لله سبحانه الذي ذل له من في السماوات والأرض وتعبد له أهل هذه البسيطة من إنس وجن، وسجدت له المخلوقات كلها. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب. فيا لله العجب أن تكون هذه المخلوقات التي لا عقل لها أكثر تذللا لله فتسجد له وتخضع وتنقاد له وتؤدي حقه وتعترف بعظمته وجبروته وهي المخلوقة له، وكثير من الخلق عن ذلك معرضون وعن حق الله جل وعلا غافلون، إما لشرك وكفران، وإما لشهوة وعصيان، والله يتولانا برحماته، وأن نكون من أهل رضوانه الذين يتوجهون إليه في كل أحوالهم صباحا ومساء، بقلوبهم وألسنتهم وأعمالهم لا يفترون عن ذلك، ويرجعون إليه في مرة بعد أخرى بتوبة نصوح وعمل صالح وعبادة صحيحة مكتملة. والله يتولانا وإياكم برحماته. ولذلك قال: الصمد الذي لم يلد ولم يولد لكماله، فلا حاجة له بولد ولا حاجة له وليس بمولود، فالله جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ولم يكن له كفوا أحد، فلم يكن له كفوا يعني من الكفء والمكافئ والمساوي، فلا ند لله جل وعلا. هل تعلم له سميا سبحانه وتعالى انفرد وفي وحدانيته وفي أسمائه وفي صفاته وفي خلقه لعباده؟ والله جل وعلا هو الملك الحق، له الأمر والخلق، تبارك الله رب العالمين. وقوله صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب، فالله هو الذي بيده تقليب الأمور وتغيير الأحوال، فالقلوب بين أصبعين من أصابع الله، يقلبها كيف شاء، فيهدي هذا بعد ضلاله، ويضل هذا بعد هدايته، ويبصر هذا بعد غيه وضلاله، ويكشف عن هذا سترة. والله سبحانه وتعالى له تصريف الأمور وتغيير الأحوال، ولا يظلم ربك أحدا. فالله يرحم العبد بما جرى منه من إقبال ورغبة، والله جل وعلا يفضح العبد بما جرى منه من استكبار وإعراض وتماه في السوء وتتابع عليه وعدم وقوف مع آيات الله ووعده ووعيده. فهذه جملة من ما ذكره المؤلف رحمه الله من الآيات الدالة والأحاديث الدالة على أسمائه وصفاته. جعلنا الله وإياكم من عباده الموفقين وأوليائه الصالحين وعباده الموحدين الذين كمل اعتقادهم وتم إيمانهم واستقاموا على سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا على ذلك أبدا يا رب العالمين، غير مبدلين ولا مغيرين، إن ربنا جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين.